الحمد لله رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين. اللهم وسلم تسليما كثيرا وبارك. كل عام أنتم بخير. قال الماتن رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين، ورحم الشارح: نفعنا بعلومه في الدارين. ويجتنب القاضي القضاء أن يكره له ذلك في عشرة مواضع، وفي بعض النسخ أحوال عند الغضب، وفي بعض النسخ في الغضب. قال بعضهم: وإذا أخرجه الغضب عن حالة الاستقامة حرم عليه القضاء حينئذ. والجوع والشبع المفرطين، والعطش وشدة الشهوة، والحزن والفرح المفرط، وعند المرض أي المؤلم، ومدافعة الأخبثين أي البول والغائط، وعند النعاس، وعند شدة الحر والبرد. قال: والضابط الجامع لهذه العشرة وغيرها أنه يكره للقاضي القضاء في كل حال يسوء خلقه، وإذا حكم في حال مما تقدم نفذ حكمه مع الكراهة. وصلنا إلى كلام المحشي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين، عندما كان يتكلم عن نفاذ حكم القاضي إذا حكم في حالة من هذه الحالات العشرة أو غيرها مما يسوء معها خلقه، فرغم ذلك حكمه ينفذ، فيكون قد حكم مع هذه الحالة فهو مكروه ولكنه ينفذ. ما الدليل على ذلك؟ استشهد بحديث الصحيحين عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما يحكي قصة أبيه مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاصم أبوه رجلا من الأنصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير بشيء فيه نوع من التسامح، فيه نوع من التصالح، وفيه وضع من بعض حق الزبير. فلما ارتكب هذا الأنصاري حماقة وتكلم بما لا يليق بمقام النبوة الشريف، عاد النبي صلى الله عليه وسلم وحكم للزبير بحقه كاملا، لم يحصل جور على الأنصاري الخصم الآخر حاشا، وإنما فقط حكم له بحقه كاملا بأن يستوفي حقه كاملا، بعد أن كان قد نصح الزبير بأن يضع شيئا من حقه لحساب خصمه أو جاره الأنصاري. فنقرأ القصة أو الحديث في كلام المحشي حيث يقول: قوله وإذا حكم في حال مما تقدم، أي بأن خالف وقضى فيها في هذه الحالة التي يسوء معها خلقه الحكم. قال: نفذ حكمه، أو جواب الشرط: نفذ حكمه، أي كما جزم به في أصل الروضة. الدليل لقصة الزبير المشهورة، قلنا إنها في الصحيحين عن عبد الله بن الزبير، وهي أنه تحاكم مع خصمه، أنه أي الزبير تحاكم مع خصمه في الماء عند النبي صلى الله عليه وسلم، ماء الزراعة، ماء الري، قطعة أرض للزبير وجاره الأنصاري، فتخاصم في نصيب كل منهما من هذا الماء. أنه أي الزبير تحاكم مع خصمه في الماء عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم للزبير بأن يسقي أولا، لكن يتسامح في بعض حقه، لكن يتسامح في بعض حقه. فقال الخصم: أن كان ابن عمتك، شوف الكلام السيء الصعب ده، أعوذ بالله، أن كان ابن عمتك، ما معنى هذه الكلمة منه؟ أي حكمت له لأن كان ابن عمتك؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا زبير، احبس الماء حتى يبلغ الكعبين، أو كما قال، فأمره بذلك أن يستقصي حقه. يبقى لما ارتكب الأنصاري ما لا يليق ولم يقدر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأن نصح الزبير بأن يتجاوز عن بعض حقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن أمر الزبير بأن يأخذ حقه كاملا. طبعا لا جور على الأنصار أو على الجار أو على الخصم، لكنه الآن لا مجال لهذا التسامح مع هذا الشخص الذي لا يستحق هذا التسامح بعد أن قال هذه الكلمة السيئة الكبيرة. وجه الدلالة من هذا الحديث إيه؟ من هذه القصة ما وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم في نص الحديث تغير وجهه، يعني حصل عنده نوع من التغير، ومع ذلك حكم ونفذ حكمه بالتأكيد. في الحقيقة في هذا الاستدلال نعم تفضل. ممكن تتكرم ترفع صوتك، خلي كل ألفاظك مرفوعة الصوت يعني عشان أسمع كلمة والتانية والتالتة والرابعة تكرما منك أو تعطفا، لو لم تكن تستطع تعال اقترب مني وأسمعني صوتك كاملا. صلى الله عليه وسلم. صحيح، ممتاز، أحسن، شكرا لك. وجه الاستدلال كما عرفت الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في وضع فيه تغير في حاله المشرف، لكن مع ذلك كما يقول أحمد النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في مثل هذه الأحوال، لأنك لا تستطيع أن تقول إن الغضب أخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يحكم بالعدل. إن كان البشر بقية البشر من غير المعصومين من غير الأنبياء عرضة لأن يغير الغضب أو الجوع المفرط أو المرض المؤلم أو من هذه الأشياء العشرة، إن كان هذه الأحوال العشرة أو الأوضاع العشرة تغير في أوضاع النفسية للقاضي البشري العادي، فإنها لا تغير في حال المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه غضب أو لم يغضب لا يغير ذلك في أحكامه وفي أقواله وفي ما ينطق به، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ولذلك نرى أنه في الخصائص في كتاب الخصائص يقولون أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأشياء خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، معناها أنها لا تقاس عليه، أن القاضي لا يذهب فيفعل مثل هذا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حكم وهو غضبان أو هو محمر وجهه صلى الله عليه وسلم، لا، هذه من خصائصه، معناه أنه يغضب ويملك إربه، يملك نفسه، أنه يقبل امرأته ويملك إربه كما كانت تقول عائشة رضي الله عنها، فهذه أشياء لا تقاس عليها. عندك كلام؟ ممكن تكرم تتعطف ترفع صوتك الكريم الجميل أو تقترب مني. ده شاهد آخر، شكرا لك، يعني أنت تؤيد أحمد. خلاص، أي أسئلة إلى هنا؟ سؤال، تفضل. أهلا بك، مرحبا، تفضل. كمل. ها، جميل. ماشي، بارك الله فيك، كلام جميل. هل أنت تريد أن تقول أو أنت فهمت أن من هذا الحديث إنما أنا بشر ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل تفهم من ذلك عدم العصمة؟ ماشي، في هذا الأمر هل تفهم من ذلك عدم العصمة؟ لا، هذا فهم خاطئ جدا، لم يقل بذلك أحد من شراح الحديث ولا من غير شراح الحديث، لا، فقط ما يحمل هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر في ماذا؟ في أنه لا يعلم إلا ما يوحى إليه، فإن لم يوحى إليه يبقى الأمور على ظاهرها ولا ينفي هذا العصمة مطلقا، هذا لا يتعارض مع كونه صلى الله عليه وسلم معصوما. فالعصمة أو الخروج عن العصمة أنه إذا غضب أخطأ، أنه إذا جاع ارتبك، أنه إذا مرض تكلم بما لا يليق كما يحصل مع سائر البشر حاشاه صلى الله عليه وسلم، لكن كونه لا يعلم إلا ما يوحي له به ربه سبحانه وتعالى هذا مما هو مقطوع به. عندما يقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر فلعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، يعني أقضي على الظاهر، أقضي على الظاهر، وهذا ليس فيه أي خطأ، قضاء على الظاهر صحيح، وهذا ليس بما نحن فيه. الذي نحن فيه أنه يقضي على ظاهر اختل بسبب عوارض منه، ظواهر أمامنا، هو المطلوب من القاضي أن يقضي على الظواهر لا أن يعلم البواطن، ولو كان النبي. ليس المطلوب من القاضي ولو كان القاضي نبيا، سيدنا داود ولا سيدنا سليمان ولا سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ليس المطلوب من القاضي أن يستبطن الأمور ويعرف مداخل النفوس، هو ده المطلوب من القاضي؟ مطلوب من القاضي أن يحكم على الظاهر، بس حكمه على الظاهر قد يطرأ عليها الاختلال، قد يطرأ على هذا الحكم الاختلال بسبب هذه العوارض. هذه العوارض منتفعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يتأثر بهذه الأشياء بخلاف سائر البشر. طيب، أي أسئلة أو ملاحظات؟ حكم القاضي في أثناء غضبه الشديد الذي أخرجه عن الاستقامة، فهذا يحرم طبعا، يحرم الغضب الشديد الذي يخرج عن الاستقامة يبقى يحرم، نعم، ولكن حكمه ينفذ، ينفذ مع القاضي، نعم. طيب نكمل، أي ملاحظة؟ وقوله مع الكراهة، نفذ حكمه مع الكراهة، مع الكراهة قال وإنما نفذ حكمه مع الكراهة لأنها لأمر خارج، لأنها لأمر خارج. طيب اقرأ على الهامش لو سمحت، كلام اقرأ كلاما جديدا للماتن مع الشارح. قال ولا يسأل، أي القاضي، ولا يسأل وجوبا، أي إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي لا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال، أي بعد فراغ المدعي من الدعوة الصحيحة، وحينئذ يقول القاضي للمدعى عليه أخرج من دعواه، أخرج من دعواه، من دعوى المدعي، من دعوى خصمك. فإن أقر بما ادعى عليه، يعني فإن أقر المدعى عليه بما ادعى عليه، أي المدعي، فإن أقر بما ادعى عليه به لزمه ما أقر به، ولا ولا يفيده بعد ذلك رجوعك، هذا في حالة الإقرار. قال وإن أنكر ما ادعى به عليه فللقاضي أن يقول للمدعي ألك بينة أو شاهد مع يمينك، إن كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين، ولا يحلفه، وفي بعض النسخ ولا يستحلفه، أي لا يحلف القاضي المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه، ولا يلقن القاضي خصما حجة، أي لا يقول لكل من الخصمين قل كذا وكذا. أما استفسار الخصم فجائز، كأن يدعي شخص قتلا على شخص فيقول القاضي للمدعي قتله عمدا أو خطأ، ولا يفهمه كلاما، أي لا يعلمه كيف يدعي. قال وهذه المسألة ساقطة في بعض نسخ المتن، ولا يتعنت بالشهداء، وفي بعض النسخ ولا يتعنت شاهدا، كأن يقول القاضي له، كأن يقول القاضي له كيف تحملت ولعلك ما شهدت، ولا يقبل الشهادة إلا ممن، أي شخص ثبتت عدالته، فإن عرف القاضي عدالة الشاهد عمل بشهادته، أو عرف فسقه رد شهادته، فإن لم يعرف عدالته ولا فسقه طلب منه التزكية، ولا يكفي في التزكية قول المدعى عليه إن الذي شهد علي عدل، بل لا بد من إحضار من يشهد عند القاضي بعدالته فيقول أشهد أنه عدل، ويعتبر في المزكي شروط الشاهد من العدالة وعدم العداوة وغير ذلك، ويشترط مع هذا معرفته بأسباب الجرح والتعديل، وخبرة باطن من يعدله بصحبة أو جوار أو معاملة، ولا يقبل القاضي شهادة عدو على عدوه، والمراد بعدو الشخص من يبغضه، ولا يقبل القاضي شهادة والد وإن علا لولده، في بعض النسخ لمولوده، أي وإن سفل، ولا شهادة ولد لولده وإن علا، أما الشهادة عليهما فتقبل، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر، ولا يقبل كلاهما صحيح، ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض آخر في الأحكام إلا بعد شهادة شاهدين يشهدان على القاضي الكاتب، يشهدان على القاضي الكاتب، يشهدان على القاضي الكاتب بما فيه أي الكتاب عند المكتوب إليه. هذه أيضا من آداب القاضي في مجلس القضاء، بعضها مستحب، بعضها واجب، بعضها مكروه، بعضها حرام، فأنجزنا منها بعضا والآن مع بعض آخر. قال المحشي رحمه الله: قوله ولا يسأل الكلام، ولا يسأل المدعى عليه، لا يسأل القاضي يعني المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوى الصحيحة، يعني من المدعي، المدعي ينتهي من دعواه الصحيحة يبدأ الآن في الكلام مع المدعى عليه أو سؤال المدعى عليه. قوله ولا يسأل أي لا يجوز له ذلك، كما أشار إليه الشارح بقوله وجوبا، لما يقول لا يسأل يأتي الشارح ويقول وجوبا، ولدي ناهية، ولا الناهية معناها المنع، المنع إما الجازم، الجازم بمعنى الحرمة، وإما غير الجازم بمعنى الكراهة. الشارح قال لا يسأل أي وجوبا، فمعناه يقول لك إن هذا النهي نهي جازم، بمعنى أنه يحرم عليه أن يسأل المدعى عليه قبل انتهاء المدعي من دعواه الصحيحة الكاملة. ولا يسأل أي لا يجوز له ذلك، لا يجوز يعني حرام، كما أشار إليه الشارح بقوله وجوبا. وقوله أي إذا جلس الخصمان بين يدي القاضي، أي مثلا، وكان الأعم من ذلك أن يقول إذا حضر الخصمان عند القاضي كما عبر به في المنهج الشيخ زكريا، فلا يشترط طبعا الجلوس، جلس وقف، المهم أنهما حضر في مجلس القضاء وتخاصم عند القاضي، حينئذ لا ينتقل إلى الكلام مع المدعى عليه لأنه بريء حتى تثبت إدانته، إلا بعد أن ينتهي من المدعي من الدعوة الكاملة الصحيحة. قال ولا يسأل المدعى عليه إلا بعد كمال الدعوة، وفي بعض النسخ إلا بعد تمام الدعوة، كلاهما واحد، تمام كمال المعنى واحد. قال وفي ابتداء حضورهما يسكت عنهما حتى يتكلما، أو يقول ليتكلم المدعي منكما، ليتكلم المدعي منكما. لماذا؟ لما فيه من إزالة هيبة القدوم، لما فيه من إزالة هيبة القدوم، إما أن يسكت في البداية، إما أن يسكت ويترك المدعي ليتكلم من تلقاء نفسه، وإما أن يقول يتكلم المدعي منكما حتى لا يعجل بهما فيرتبك أحدهما أو يرتبكان معا، لأن في الدخول إلى مجلس القضاء هيبة معروفة مجربة. وقال الشيخان أو يقول للمدعي إذا عرفه تكلم، إذا كان يعرف أن المدعي هو زيد يقول لزيد تكلم. قال وفيه كلام مذكور في شرح الروض، الروض اختصار روضة الطالبين. قال أي بعد فراغ المدعي من الدعوة الصحيحة، أي بأن استكملت الشروط الستة المجموعة في قول بعضهم، لكل دعوة شروط ستة جمعت تفصيلها مع إلزام وتعيين ألا يناقضها دعوة تغايرها تكليف كل ونفي الحرب للدين. مر هذان البيتان قبل ذلك، ولذلك المحشي قال وقد تقدم الكلام عليها في باب القسامة، قد تقدم الكلام عليها، ضمير يعود على إيه؟ على الشروط الستة، على الشروط الستة، تقدم الكلام عليها في باب القسامة. البيتان من بحر البسيط، وفي نسختي التي معي يعني في صفحة 230 مر الكلام على البيتين، مر التفصيل هذه الشروط الستة لكل دعوة، مرة أخرى لكل دعوة شروط ستة جمعت تفصيلها مع بسكون العين، وسكون العين لغة صحيحة، ليست لم تسكن للضرورة بل هي لغة، فتح العين وسكونها أو فتح العين وسكونها. تفصيلها يبقى أول شرط أن تكون مفصلة، الدعوة رقم واحد أن تكون مفصلة مع إلزام. الشرط الثاني أن يكون هناك إلزام من المدعي للمدعى عليه، وتعيين الشرط الثالث. الرابع ألا يناقضها دعوة تغيرها. الخامس تكليف كل من المدعى والمدعى عليه. السادس والأخير نفي الحرب للدين، ألا يكون المدعى عليه حربيا. تفصيل مرة في باب القسامة، إن شئت فارجع إليه في صفحة 230 من النسخة التي أقرأ منها. قال وحينئذ، يعني حينئذ فرغ المدعى، أي وحينئذ فرغ المدعى من الدعوة الصحيحة، عفوا المدعي، وحينئذ فرغ المدعي من الدعوة الصحيحة. وحينئذ يبقى هذا التنوين تنوين العوض عن هذه الجملة، جملة فرغ المدعي من الدعوة الصحيحة. يقول القاضي للمدعى عليه أي ولو بلا طلب المدعي. لا يحتاج هنا أن يسأل المدعي هل أسأل المدعى عليه يا مدعي، لا يحتاج خلاص. لماذا؟ لأن المقصود فصل الخصومة وبذلك تنفصل. لماذا يقول المحشي هذا؟ لماذا يقول ولو بلا طلب المدعي؟ لأنه بعد ذلك سيقول لك أنه لا يستحلف المدعى عليه إلا بعد أن يأذن المدعي. استحلاف المدعى عليه يحتاج إلى إذن من المدعي، أما مجرد استفصال المدعى عليه طلب الرد لا يحتاج إلى إذن المدعي. يبقى قول المحشي هنا أي ولو بلا طلب المدعي إشارة إلى أن هناك ما من المواقف ما سنحتاج إلى إذن وطلب المدعي، وهو حين الاستحلاف، إذا استحلفنا المدعى عليه، إذا استحلف القاضي المدعى عليه كما سيأتي حاله إن شاء الله. وقوله اخرج من دعواه أي انفصل منها، لأن يخاطب القاضي المدعى عليه، يقول له اخرج من دعواه. يعني اخرج من دعوة، يعني انفصل منها. كيف؟ إما بالإقرار إما أو بالإنكار كما يعلم مما بعد كلام الشارح. فإن أقر أي المدعى عليه، فإن أقر بما ادعى عليه به، يعني فإن أقر المدعى عليه بما أقر المدعي عليه به، أي حقيقة أو حكما، حقيقة لا حال، حكما حال آخر، حالان من الإقرار. كيف يقر؟ إما إقرارا حقيقيا وإما إقرارا حكميا. كيف يكون الإقرار الحكمي؟ كأن طلب من المدعى عليه اليمين فنكل وردها على المدعي فحلف، أي المدعي فحلف اليمين المردود، فإنها في حكم الإقرار. بدا اسمه إقرار إيه؟ حكمي. إقرار الحقيقي أن يقول نعم أنا علي هذا الدين الذي ادعاه المدعي. أما الإقرار الحكمي فيقول لا، يسكت، فيطلب منه الحاكم بعد إذن المدعي، يطلب منه اليمين فينكل، يعني يرفض، فترد اليمين، اسمها اليمين المردودة، ترد إلى المدعي فيحلف المدعي اليمين. هذه اليمين التي نكل عنها المدعى عليه فارتدت إلى المدعي فحلفها، فهي في حكم إقرار المدعى عليه، في حكم إقرار كأن المدعى عليه قد أقر. هذا إقرار إيه؟ حكمي، إقرار حكمي، في حكم إقرار المدعى عليه. مرة أخرى أي حقيقة، فإن أقر بما ادعى عليه به أي حقيقة أو حكما. الآن يمثل للإقرار الحكمي بقوله كأن طلب أي القاضي من المدعى عليه اليمين فنكل أي المدعى عليه وردها على المدعي فحلف أي المدعي اليمين المردودة. النسخة القديمة مردودة ولا مردودة؟ بالتاء المربوطة مردودة، شكرا. اليمين المردودة، المردودة لأن اليمين كما عرفت قبل ذلك مؤنثة. فحلف اليمين المردودة فإنها أي اليمين المردودة في حكم الإقرار. طيب قبل أن أنسى، أنا أسف لهذا الاعتراض على ما نحن السياق، يعني غدا إن شاء الله نبكر بالحضور لو تكرمتم من الثامنة والنصف إن شاء الله تعالى، وننتهي مبكرا يعني لن نبقى للزهر. نبقى للزهر. خلاص ابقى وحدك. الثامنة والنص لو سمحتم. طيب نعود إلى الدرس إن شاء الله. وقوله لزمه ما أقر به، إن أقر حقيقة أو حكما لزمه ما أقر به، أي ولا يحتاج إلى حكم القاضي باللزوم بعد الإقرار، بخلاف البينة فيحتاج إلى حكم القاضي بعدها. شوف ده فرق دقيق لو سمحت، فرق دقيق. إذا أقر المدعى عليه حصل اللزوم، حصل اللزوم يعني ثبتت التهمة ولا يحتاج إلى حكم القاضي، بخلاف البينة. لو ثبت التهمة بالبينة يحتاج إلى حكم القاضي، يحتاج إلى نظر القاضي، القاضي ينظر لعل البينة عليها ملاحظة، لعله فهم شيئا ما، لعله يريد مزيدا من الاستفصال، فيحتاج إلى حكم القاضي بعد البينة. لا يكفي البينة وحدها في لزوم الدعوى للمدعى عليه. أما لو أقر المدعى عليه حقيقة أو حكما فقد لزمت القضية أو الخصومة لزمته ولا يحتاج حتى إلى حكم القاضي. الإقرار، ولذلك الإقرار ده شيء مهم جدا أن تعرفه، الإقرار لا يحتاج أصلا إلى مجلس القاضي. الإقرار لا يحتاج إلى مجلس القاضي، يعني لو أقر شخص بشيء ما، يعني الإقرار معنى إيه؟ شهادة على النفس للغير، معنى الإقرار شهادة على النفس للغير. لو أقر على نفسه بشيء ما ولو في غير مجلس القضاء لازمة، لا يحتاج إلى مجلس القاضي، خلاص خلاص، بخلاف القضايا التي تثبت بالبينة فتحتاج إلى حكم القاضي. نقرأ مرة أخرى. لزم ما أقر به، أي ولا يحتاج إلى حكم القاضي باللزوم بعد الإقرار، بخلاف البينة الشهادة فيحتاج إلى حكم القاضي بعدها. قال ولو سأل المدعي القاضي أن يشهد بإقرار المدعى عليه أو بيمين الرد أو بما قامت به البينة أو أن يحكم بما ثبت عنده ويشهد عليه لزمه إجابته لذلك، يعني بالشهادة أو بالحكم، يعني يشهد أو يشهد أو يحكم، لزمه أي لزم القاضي إجابته، إجابة المدعي لذلك. لماذا؟ لأن المدعى عليه قد ينكر بعد ذلك فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه، وقد لا يقبل قوله حكمت بكذا. لماذا؟ لأنه ربما نسي أو عزل. ولو حلف المدعى عليه اليمين الواجبة وسأل القاضي ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ أن يشهد أو يشهد أو يحكم، لزمه إجابته أيضا. لماذا؟ ليكون ذلك حجة له فلا يطالبه المدعي مرة أخرى. سنعيد هذه السطورة مرة أخرى، اسمع. ولو سأل المدعي القاضي، المدعي فاعل، القاضي مفعول به، مفعول به. ولو سأل المدعي القاضي أن يشهد بإقرار المدعي، بإقرار المدعى عليه أو بيمين الرد أو بما قامت به البينة أو أن يحكم بما ثبت عنده ويشهد عليه، في كل هذه الأحوال لزمه، أي لزم القاضي إجابته، أي إجابة المدعي لذلك. لزمه يعني واجب عليه، يعني يحرم عليه الامتناع. لماذا؟ يعلل فيقول لأن المدعى عليه قد ينكر بعد ذلك فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه. إذا أنكر المدعى عليه بعد ذلك خلاص، يبقى من أين يثبت المدعي القضية؟ لا يتمكن القاضي من الحكم عليه بعد انتهاء مجلس القضاء. وقد لا يقبل قوله، يعني قد لا يقبل المدعى عليه قول القاضي، وقد لا يقبل قوله حكمت بكذا. القاضي يقول لا، ده أنا حكمت في يوم كذا بكذا، يقول أنت نسيت، ربما نسيت، أو أنت أخطأت، أنت عزلت، أنت لست قاضيا. قال لأنه ربما نسي أو عزل. في المقابل قال ولو حلف المدعى عليه اليمين الواجبة وسأل القاضي ذلك، سأل القاضي أن يشهد أو يشهد أو يحكم، الأشياء الثلاثة، أن يشهد يكون شاهدا، يعني أن يشهد يعني أطلب شهود، أن يحكم يصدر الحكم، لزمه أي لزم القاضي إجابته، أي إجابة من هذه المرة؟ المدعى عليه. إجابة المدعى عليه لزمه، هذه مفعول مقدم، لزم القاضي إجابته، إجابة فاعل مؤخر، إجابة المدعى عليه أيضا، أيضا مفعول مطلق. لماذا؟ قال ليكون ذلك حجة له للمدعى عليه، فلا يطالبه المدعي مرة أخرى. خلاص مدام ثبت هذه الحجة للمدعى عليه، ليس من حق المدعي أن يرفع القضية مرة أخرى أو أن يرفع هذه الخصومة إلى القاضي مرة أخرى. قال ولا يفيده بعد ذلك، لا يفيد من؟ المدعى عليه. لا يفيده بعد ذلك، ذلك اسم إشارة يعود على الإقرار الحقيقي أو الحكمي. ولا يفيد أي المدعى عليه بعد الإقرار، بعد إقراره حقيقة حكما، رجوعه فاعل. لا يفيده، لا يفيد المدعى عليه مفعول مؤخر، مفعول مقدم، رجوعه فاعل مؤخر. لماذا لا يفيده؟ أي لأنه لا يقبل الإنكار بعد الإقرار، ضابط لا يقبل الإنكار بعد الإقرار. قد عرفت أن الإقرار يصح خارج مجلس القضاء، ولذلك لا نحتاج إلى حكم القاضي لأنه لا يقبل الإنكار بعد الإقرار. ولذلك يقولون لا عذر لمن أقر، أيضا لا عذر لمن أقر. خلاص أقررت فلا تعتذر بقى، لا تعتذر بأنك نسيت، أنك أخطأت، أنك لست في مجلس القضاء، أنك لا عذر لك، لا تستطيع أن تأتي بأعذار بعد الإقرار. لماذا؟ لأن الإقرار كما عرفت معناه شهادة على النفس للغير، إذا تعلق به حق الغير، تعلق به حق الغير، فلا تجعل هذه الحقوق لعبة بين يديك بالرجوع وبالاعتذار وبقولي نسيت وبقولي تداركت الآن ما فاتني. لا لا لا يقبل لتعلقه بحق الغير، لتعلق الإقرار بحق الغير. أي سؤال إلى هنا؟ قال وإن أنكر ما ادعى به عليه، يبقى إما أن يقر وإما أن ينكر. طيب عرفنا الإقرار يلزمه إقراره ولا يحق له الرجوع بعد ذلك. طيب وإن أنكر، قال وإن أنكر ما ادعى به عليه فللقاضي أن يقول، أن يقول ماذا؟ أن يقول للمدعي ألك بينة، يعني شاهدان، يعني شاهدين، ألك يمين مع شاهد في القضايا التي تحتاج إلى يمين مع شاهد. وسيأتي تفصيل ما هي القضايا التي تحتاج إلى أربع شهود، أربعة شهود، إلى شاهدين، إلى شاهد ويمين، إلى رجل وامرأتين. ما القضايا التي تختص بها النساء فقط؟ ما القضايا التي لا يجوز فيها النساء؟ سيأتي تفصيل ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. وإن أنكر ما ادعى به عليه فللقاضي أن يقول إلى آخره، أي فيجوز للقاضي، فيجوز ها؟ فيجوز، مش يجب، فللقاضي، فيجوز للقاضي أن يقول إلى آخره ألك بينة، يقول للمدعي. ويجوز أن يسكت، بل الأولى السكوت إن علم أن المدعي يعلم ذلك، يعلم ذلك. اسم الإشارة يعود على إيه يا شباب؟ على أن له أن يعرف أنه عليه الآن أن يأتي إما بالبينة وإما بشاهد مع اليمين أو بغير ذلك حسب أحوال القضية. ما دام يعلم أن المدعي محيط بهذه القواعد الشرعية المتعلقة بأحكام القضاء، أنه عند إنكار المدعى عليه فالآن جاء دورك يا مدعي في إحضار البينة، يبقى يستحسن، يستحب، الأولى ألا يتكلم مع المدعي لعله يرجع، لعله لا يمتد في الخصومة، لا يكمل النزاع معه أمام القضاء. فإما أن يقول له ألك بينة، وإما أن يسكت وهو أولى، ويجوز أن يسكت، بل الأولى السكوت إن علم أن المدعي يعلم ذلك. طيب وإن شك، قال وإن شك في علمه بذلك فالقول أولى. إن شك يعني تساوى عنده الاحتمالات فالقول أولى. عندك بينة، ألك بينة، قال وإن علم جهله به وجب إعلامه. هنا بقى يجب. الأول كان بيقول له أن يجوز والسكوت أولى ولو شك فالقول أولى، أما إن علم جهله فيجب عليه حينئذ أن يعلمه أن الآن عليك أن تأتي بالبينة. سؤال في أي سؤال؟ نعم. كيف نوافق؟ كيف نوافق؟ بيسأل سؤالا جميلا، وهو أن إقرار ماعز النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمحك له وتمحل له ليتراجع عن الإقرار. لو لو لو تذكرت يا باشمهندس إن احنا نتكلم على إقرار على الحق، إقرار معناه شهادة على النفس للغير، قلنا لا يستطيع أن يتراجع ليه؟ لأنه يتعلق بحق الغير. أما قضية ماعز رضي الله تعالى عنه وأمثال قضية ماعز من الإقرار على النفس فقط، الإقرار على النفس فقط، يقول له يا رسول الله زنيت، الأبعد زنى، يقول له الأبعد زنى، فلا يقر على نفسه للغير، ولم يقل زنيت مع من، ولا يقول زنيت، أقم على الحد يا رسول الله. فالآن ليس متعلقا بحق الغير. هذه الحقوق، وهذا سيأتي برضو التفصيل، ما الذي يمكن التراجع فيه وما الذي لا يمكن التراجع فيه. أما الذي نحن فيه بصدده الآن هو ما كان شهادة على النفس للغير، لا يمكنه التراجع بعد الإقرار لأنه متعلق على أو متعلق بحقوق الآخرين. أما قضية رضي الله تعالى عنه ماعز فإقرار على النفس وفقط ليس متعلقا بالغير، فما كان من هذا القبيل يجوز فيه التراجع، بل الأولى التراجع، بل يستحب للقاضي أن يطلب منه التراجع، أو مش أن يطلب منه مباشرة، أن يعني يتمحل له بحيث يتراجع إلى آخره. يقول سرقت، قل لا، زي ما كان سيدنا عثمان بيفعل، أسرقت، قل لا، لأنه الآن بصدد إقامة حد السرقة، لا إرجاع المسروق. الآن ليست قضية إرجاع المسروق وحق المسروق منه، لكن هل نطبق الحد أو لا نطبق الحد؟ لا نطبق الحد، الأولى عدم إقامة الحدود ما أمكن. فهمت الفرق؟ فهمت الفرق؟ نعم. حق الله، تفضل. السؤال إيه؟ ما له حق الله؟ بقية الجملة إيه؟ أي حق الله مبني على المسامحة يا أخي؟ أنت ما قاضي عن ربنا، محامي عن ربنا عز وجل، هو مش عايز، ربنا سبحانه وتعالى لا يريد يا أخي أن يقطع الأيدي ويقيم الحدود، ادرأوا الحدود ما استطعتم، النص بيقول كده، ادرأوا الحدود بالشبهات. حقيقة أنتوا بقى يا عبيد، إحنا للأسف حقوقنا مبنية على المشاححة، فالشرع الشريف حافظ لك حقه، إذا أردت التنازل أنت حر، لكن حقوق الله مبنية على المسامحة. تفضل. بالتأكيد ثبوت الإقرار موضوع آخر، يعني الإقرار لا يحتاج إلى مجلس القضاء فهمناها، لكن ثبوت الإقرار ما احنا نتكلم على إقرار ثابت، مش إقرار متوهم، إقرار حقيقي، لأن الإقرار الحكمي لا يكون إلا عند القاضي. الإقرار الحقيقي ثبت ولا ما ثبتش، البيع الحقيقي ثبت ولا ما ثبتش، لقضية أخرى، ثبوت العقد، ثبوت الإقرار مسألة أخرى. المهم الإقرار عندما يثبت، يعني الإقرار عندما يثبت لا يحتاج إلى مجلس القضاء. كان في سؤال ولا نكمل؟ السؤال بعد إذن سيد الشيخ، مرة تكملة سؤال الشيخ ثابت، طب نفرض أن السرقة وقبض عليها متلبسة بالسرقة. السؤال ده، السؤال هل القاضي، هل القاضي له أن يقول كل ما سرقت كل ما كذا؟ آه بالضبط قبض عليه متلبسا يقول والله انا ظننت ان هذه سلعتي كانت في هذه سلعتي كانت وديعة ظننت انها الوديعة التي اودعته اياها اعرته اياها. السارق الظريف السارق الفقيه نعم يعني اللي سرق يعني مليارات مش مهم المهم ان احنا نرجع الفلوس بس اهم حاجه ان نرجع الفلوس بس المشكله انهم بياخدوا الفلوس ويمشوا نرجع الفلوس ويروح البعيد في 60 كذا بس المهم يكون فاهم الفقه في ايه اللي يخرج بيه من الموضوع بس مش هيفرق من العداله الالهيه موضوع اخر بس المهم في الدنيا هل الشريعه يعني متشوفه الى اقامه الحدود وقطع الايدي واشياء التي يوهمون العالم بها ويصدون عن سبيل الله بها الشريعه ابدا لا متشوفه الى الى العتق الناس العبيد متشوفة الى عدم اقامه الحدود متشوفة الى الرحمه التسامح وان جنحوا للسلم او للسلم قراءه فاجنح لها الشريعه جميله ولكنهم يصدون عن سبيل الله ويشوهون جمال الشريعه الغراء. مهم الا نقيم انفسنا الهه في الارض كما فعل الاخرون. نحن لسنا الهه على الارض نحن بشر هذه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ليس إلها لا يحكم نيابة عن الله في الأرض حاشا وكذا. لماذا لا نقول فينا لو ضبطناه متلبسا بالجريمة حاملا سرقته نقيم عليه الحد لئلا نفتح الباب مثلا على مصراعيه ليسرق الناس أو ليكون له مخارج السرقة وإذا سرق خفية هو التلبس إذا هل حتى في القوانين الموضوعية إذا ضبط شخص متلبسا بقتل أو بسرقة أو بزينة أو بأي جريمة بمجرد التلبس المدعى ده يحكم عليه بمجرده يعني لا تقام المحاكم ولا تقام ولا حتى في القوانين الموضوعية التلبس دي دعوة ربما تظل في المحاكم سنين وهو متلبس أنه يدعي ويماطل ويأتي بشهود وكما ضربنا المثال ممكن يقول أنا لي شبهة في ذلك يعني أنت تدعي أيها النيابة العامة تذهب وتقبض على شخص في حال التلبس بزنا يكون ده وطئ شبهة يلا يا نيابة عامة بقى حاولي تلبسي القضية هو المطلوب أن النيابة العامة تقيم الحدود بيقول وطئ شبهة أنا ظننتها امرأتي ظننتها أمتي التي يحل لي وطؤها دافع عن نفسك هو المطلوب ان احنا هل المطلوب ان احنا نعذب الناس ونسجن الناس المطلوب هو العدل المطلوب هو الرحمه المطلوب هو حقوق حفاظ على حقوق الناس حقوق الاعراض والانساب والاديان والاموال وما شابه ولكن سيدنا الشيخ انا يعني التلبس حكم الاقرار نفس الشيء التلبس الاقرار التلبس ده مدعى التلبس ده مدعى انت ما فهمتش انا بحاول اخاك في ايه تلبس ده مدعى تلبس ده حالة هل هي حالة معناها التعمد علم واختيار وتذكر أني عالم بأني أفعل الحرام أيا كان النوع يعني أعلم وأذكر ومختار لابد من وجود ثلاثة أشياء أنا متلبس أنا فعلت أنا تركت الصلاة بس كنت ناسي أنا فعلا ما صليش الظهر بس انا كنت ناسي لو هل الانسان يخرج عن الحكم طبعا مش قاسم كيف لانه لازم يشترط ثلاث اشياء ليكون قاسما نفس الشيء ما انا بضربك مثال لان الرجال لا يخفون مع المثال بضرب مثال عشان تفهم بقى وما تسالش السؤال اللي انت بتساله ده قلت لك اهو انت نفسك قلت لك جاوبتك قلت لك راح اخذ المتاع من حرز مثله ثم قال لك نعم انا اخذته من حرز مثله انت وانت يعني لم تدعي علي ولم تزور ولم تلفق القضيه ومع ذلك انا اقول ان هذا المتاع الذي اخذته من حرز مثلي ومتاعي كانت معاره واخذتها كانت وديعه واخذتها هذه كانت لابي وابي مات ها هو ايه اللي ها رحمه الله عليه طبعا متعلق بحق الغير بس المهم يكون هل اقر بسرقه كذا من فلان ولا مجرد السرقه زي الزنا اخر حديث انت سمعت ماعز بيقول ايه ماعز بيقول الابعد زنا لم يقل بقى زنا مع مين ولا كده كان ممكن يكون قاذف، لو قال انا زنيت مع مين يكون قاذف، لا بيقول انا اقيم على الحد، ما قالوش ده انا مع مين. فممكن ياتي واحد برضو زايد يذهب الى القاضي يقول له اقيم علي الحد يا حضره القاضي لاني سرقت. اعقل يا زايد، انا مصر. يا زايد اتقي الله، انت متوهم، انت شارب حاجه، انت حاجه مضايقك في البيت، انت كذا انت كذا. قال له انا مقر اقيم علي الحد. اذا فشل القاضي معه في ذلك يقيم على الحد، لا يقول له من سرقت من. خلاص واحد بيقر عايز يتوب الى الله، عايز يخرج من هذا الذنب زي ما فعل ماعز، وان كان هذا مفضولا، هذا ليس صحيح يعني ليس صوابا، ليس الافضل ما فعله ماعز وما فعلته الغامديه رضي الله تعالى عنهما، ليس هو الفاضل، بل هذا مفضول. لكن على كل حال اذا اصر شخص على مثل ذلك وفضح نفسه وهذا يعني الاحسن تركه، فالقاضي ليس له الا ان يطبق الحد، لكن لا يقول له سرقت من، لا يقول له. اذا قال سرقت من يقول له اين تبقى أين السرقه، لكن الان هو لا يريد منه، يريد فقط تطبيق الحد. ففرق بين من يقر على نفسه بما يوجب الحد فقط، وبين من يقر على نفسه بشيء في حق الغير. انا سرقت غير، انا سرقت الساعه من زيت من حرز مثلي، دي تتعلق بحق الغير، دي تتعلق بحق النفس فقط. فشتان بين هذه وهذه كقضية ماعز يعني. ذاك القضية الأخرى، اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فإن أقرت فأقم على الحد. لما كان في قضية تانية تتعلق بزنا مع شخص آخر، فقال له اذهب يا أنيس إلى امرأة هذا فاسألها فإن أقرت فأقم على الحد. يعني جاي يعترف على نفسه بالزنا مع امرأة بعينها، يبقى خلاص الإقرار ده حنقيم عليه حد الزنا، لكن لا نقيم على هذه إلا بعد أن تقر هي الأخرى وادعى عليها. طب ما يمكن ما حصلش، يمكن هو زنى لكن هي ما زنتش. حصل فعلا، لكن هي بتقول لا ده ضوابط الشبهة، ظننته زوجي. في النهاية ثبتت التهم عليها بإقرار أو ببينة أو لم تثبت، قد وقد الإقرار له تبعاته، والقضية الأخرى قضية مختلفة لأنها قد تنكر ويبقى حضرته قاذف كمان الأبعد، هيتهم بالقذف. فمسألتان مختلفتان. أين وصلنا؟ شكرا. وين أنكر ولا فين؟ ها؟ ألك بينة؟ وإن أنكر ما ادعى به عليه فللقاضي أن يقول، أي فيجوز للقاضي أن يقول إلى آخره، ويجوز أن يسكت، بل الأولى السكوت إن علم أن المدعي يعلم ذلك. وإن شك في علمه بذلك فالقول أولى، وإن علم جهله به وجب إعلامه. قوله ألك بينة أو شاهد مع يمينك، فإن قال لي بينة أو شاهد مع اليمين ولكن أريد حلفه مكنا، ولكن أريد حلفه مكنا. لماذا؟ لأنه قد يقر عند عرض الحلف عليه فيستغني المدعي عن إقامة البينة، فإن لم يقر بل حلف أقامها وأظهر كذبه، فله في طلب حلفه غرض. وإن قال لا حجة لي واقتصر على ذلك، أو زاد عليه لا حاضرة ولا غائبة، أو قال كل حجة أقيمها فهي كاذبة أو زور ثم أقامها، ولو بعد حلف المدعى عليه قبلت. لماذا؟ لأنه ربما لا يعرف أن له حجة، أو نسي ثم عرف غلط. مفيش عارفة في اللغة العربية، عرفها. طيب نعيد السطور مرة أخرى. قوله ألك بينة أو شاهد مع يمينك، قال فإن قال لي بينة، المدعي، فإن قال لي بينة أو شاهد مع اليمين ولكن أريد حلفه، حلف المدعى عليه، مكن. حتى وإن كان له بينة ومع ذلك أراد أن يحلف المدعى عليه، القاضي ماذا يفعل؟ يمكنه من ذلك. مكن أي من قبل القاضي. لماذا؟ لأنه قد يقر عند، قد يقر من الذي يقر؟ المدعى عليه، صح؟ قد يقر أي المدعى عليه عند عرض الحلف عليه فيستغني المدعي عن إقامة البينة، عن أن يأتي بالشهود. يبقى له غرض صحيح، له غرض صحيح، يبقى يجب على القاضي أن يمكنه من ذلك. بل المدعي حيقول نعم يا حضرة القاضي أنا عندي بينة ولكن أطلب تحليف المدعى عليه، بعد إنكار المدعى عليه أطلب تحليفه، يمكنه القاضي من ذلك لأنه يوفر عليه أن يأتي بالشهود، فيستغني المدعي عن إقامة البينة. فإن لم يقر المدعى عليه فإن لم يقر أي المدعى عليه بل حلف أقامها، أي أقام المدعي البينة أتى بالشهود وأظهر كذبه، كذبا المدعى عليه، فله في طلب حلفه غرض، بيعلل لإيه؟ بيعلل قوله ممكن. فله في طلب حلفه غرض، فللمدعي في طلب حلف المدعى عليه غرض، يعني غرض صحيح، ولهذا يمكن، ولهذا يجب على القاضي أن يمكنه، بيعلل لقوله ممكن. فله أي فللمدعي في طلب حلفه، حلف المدعى عليه غرض، أي غرض صحيح، غرض ده منون، نكر منونة، والتنوين هنا للكمال، أي غرض صحيح، غرض معتبر، غرض صحيح شرعا، معتبر شرعا، ولذلك يمكن. وإن قال لا حجة لي واقتصر على ذلك، أو زاد عليه، ده كل ده المدعي بقى، لا حجة لي أو اقتصر على واقتصر على ذلك، أو زاد عليه لا حجة لي، لا حاضرة ولا غائبة، أو لا حاضرة ولا غائبة، صح، لا نفي الجنس أو نفي الوحدة، يصح كلاهما. أو قال، كل ذلك كلام المدعي، كل حجة أقيمها فهي كاذبة أو زور. وبعدما قال هذه الأشياء، هذه أو تلك أو الثالثة، أقامها، أقام البينة، ثم أقامها، أتى بالبينة بعد أن قال لا حجة لي، أو كل حجة أو بينة أقيمها زور، أقامها بعد ذلك، أتى بالشهود. ولو حتى دي للغاية، ولو للغاية، ولو بعد حلف المدعى عليه قبلت البينة، قبلت الشهادة، يعني القاضي ليس لا يحق له أن يرفض، مش قبلت معناه حكم بها، حكم ده شيء آخر، لكن قبل بمعنى أنه لا يحل للقاضي أن يمنع سماع البينة. الآن آتي بالبينة حضرة القاضي، لا يستطيع القاضي أن يقول له لا أسمع منك، إنك قلت لا حجة لي، إنك قلت كل حجة أقيمها زور، لا يحق للقاضي أن يمنعه من أن يأتي بالبينة، يقبل اتيانه بالبينة. لماذا؟ لأنه ربما لا يعرف أن له حجة، أو نسي ثم عرف. يبقى عندما أنكر في الأول وجود الحجة لا حجة لي، ربما كان فعلا ليس له حجة ثم أتاه وطرأت له حجة، أو ربما كانت له حجة نسيها ثم عرفها، ثم ربما يكون كاذب، لا علاقة لنا بكاذبه، المهم القاضي لا يدخل إلى بطنه، لا يدخل إلى ضميره، المهم يتعامل مع ظاهره، ظاهره أنه الآن يطلب إقامة البينة، يطلب ويقبل منه القاضي ذلك رغم أنه أنكر وجود بينة قبل ذلك. إلى هنا في أي سؤال؟ لما في الجنس التي تفتح أنا ما قلت لك شيء سأل. نعم. تحليف المدعي. عامي سيء السمع. طيب. ما الفرق يعني؟ إهانة؟ ليه إهانة دي؟ ولما الشخص يحلف يبقى يهان؟ هل لو حلف شخص يبقى وضع من قدره يعني؟ قل إيه وربي يعني؟ ما هي الخصومة شبهة؟ في النهاية سيدنا علي وقف أمام اليهودي أمام القاضي، ماذا نفعل؟ كيف نتخلص أو نخلص الحق من بين المتنازعين؟ بالإجراءات القضائية، بغض النظر، ما هو ممكن تترد له اليمين يعني، بغض النظر كل كلاهما معرض للحبس، المدعى عليه. نعم يا حضرة المحترم، اليمين، عفوا اسف، اليمين بعض الأفاضل يعني لا يحلف لأنه لا يحلف، ليس لأنها تهمة له، ولكن لأنه يقول خلاص يعني إذا كان الأمر متعلق باليمين خذ وأقاضيك يوم القيامة، وأنا أكبر نفسي عن أن أخذ حقي باليمين، يترفع، نوع من الترفع سواء كان عالما أو غير عالم، يترفع عن أن يأخذ حقه باليمين، نوع من التعالي والحفاظ على أن يأخذ حقه في الأرض في الدنيا باليمين، يعني يعظم اليمين ويعظم أن يحلف ويأخذ حقه باليمين، الله إن أقررت أخذ حق، إن سكت أخذ حق، لكن أن تطلب حلفي لن أحلف. خذ ما تشاء ويوم القيامة بيننا خصومة أمام الملك الذي الديان سبحانه وتعالى. لكن ليس في الحلف إهانة، ما قال ذلك أحد. أستاذ سامح، لا قضية حاضرة في الجنس قد وقد يجوز لا قضية حاضرة ولا قضية، لا مش قضية، لا لا لا حجة حجة لا حجة حاضرة نعربها أنها التي فتحت الجزئين. لا لا حاضرة، لا حاضرة، لا حاضرة ولا غائبة، لا قضية، لا حجة حاضرة. مستعيد الكلام، لا حجة لي، لا حاضرة ولا غائبة. في السؤال بقى، لا حجة لي، لا حاضرة ولا غائبة، لا حاضرة ولا غائبة. السؤال اللي اعرب حضرة اسم الله اللي هي المبنية على الفتح ولا المبنية على الفتح، اسم لنا فيها الجنس. لا قضية حاضرة، لا حجة حاضرة، لا لا حاضرة هي ولا غائبة هي. ونفس الحكم، لا حول ولا قوة، لازم يكون نكرة، لا إله إلا الله، لازم يكون نكرة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قراءة لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، قراءة متواترة أيضا. نعم. لا، لو كان القذف، القذف دي كلمة قانونية، لكن القذف الشرعي القذف في العرض، مجرد ان انا اذهب الى القاضي بقى خذفت حد ليه؟ انا بستخدم حقي القانون. قال: ان كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين، وسيفسره المصنف بما كان القصد منه المال. ما الذي يكتفى به بشاهد مع يمين؟ شاهد واحد مع يمين اذا كان القصد منه المال، ما كان القصد منه المال. قال: ولا يحلفه، أي ولا يجوز للقاضي أن يحلف المدعى عليه. وفي بعض النسخ: ولا يستحلف، أي لا يطلب منه الحلف، فالسين والتاء للطلب. إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه، أي إلا بعد طلب المدعي من القاضي تحليف المدعى عليه. فلو حلفه، يعني لو حلف القاضي المدعى عليه قبل طلب المدعي لم يعتد به. المسألة دي خلافية لو سمحت، الشيخ هنا لم يبين، بل المسألة خلافية على الأصح، لم يعتد به على الأصح من قولي الأصحاب. يعني في قول آخر مقابل الأصح يقول إنه يعتد بذلك. وكذا لو حلف المدعى عليه بعد طلب المدعي وقبل تحليف القاضي، أي لا يعتد بذلك، كما صرح به القاضي حسين. وعلم من كلام المصنف بالأولى أنه لا يجوز للقاضي الحكم على المدعى عليه قبل طلب المدعي منه الحكم عليه، وهو كذلك على الأصح في الروضة. سنقرأ السطور مرة أخرى. القضية تتكلم على: هل يجوز للقاضي أن يستحلف المدعى عليه قبل أن يطلب المدعي؟ لا يجوز، يحرم، لا يجوز له أن يطلب من المدعي عليه أن يحلف قبل أن يطلب ذلك المدعي منه. ومن باب أولى أن يحكم على المدعى عليه قبل أن يطلب ذلك المدعي. نقرأ مرة أخرى. ولا يحلف، أي ولا يجوز للقاضي أن يحلف المدعى عليه. في بعض النسخ: أي لا يطلب منه الحلف، لا يستحلفه، أي لا يطلب منه الحلف، فالسين والتاء للطلب. إلا، لا يجوز للقاضي أن يحلف أو أن يستحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه. لماذا؟ لماذا كان الأمر على الحرمة؟ لا يجوز له أن يطلب ذلك، أن يحلف المدعى عليه إلا بعد سؤال المدعي ذلك. لماذا؟ الإجابة: قد يكذب. طب شوف بص أخي الكريم الحبيب، انتبه للفرق الذي قلناه في أول الدرس. قلنا إنه إذا ادعى المدعي بالدعوة الكاملة استوفت الشروط الستة، ينتقل القاضي إلى المدعى عليه ويقول له إيه؟ أخرج من الخصومة. هل يحتاج في ذلك إلى إذن المدعي؟ لا يحتاج. قلنا بخلاف الاستحلاف، إذا أنكر المدعى عليه وطلب المدعي الاستحلاف أو لم يطلب ولكنه قال ليس لي بينة، فليس للقاضي أن يطلب من المدعى عليه اليمين إلا بعد إذن المدعي، إلا بعد إذن المدعي. يبقى هناك لما قال له أخرج لم نحتاج إلى إذن المدعي، وعند الاستحلاف احتاجنا إلى إذن المدعي. يبقى لابد أن تنتبه إلى الفرق وتقول لماذا هنا طلبنا إذن المدعي وهنا لم نطلب إذن المدعي. فأنت بتقول لأنه ربما ينكر، ربما عفوا يكذب. طب هو كان ممكن يكذب في الأولى لما قال له أخرج من القضية يكذب. يبقى إذن الأمر لا يدور على مسألة الكذب، وإنما يدور على لا، ليس لأن المدعي يرجع عن الدعوة. طيب مقصود فصل الخصومة، هناك قال له أخرج من القضية وهنا لم يجز له أن يستحلف المدعي عليه إلا بعد إذن المدعي. يبقى في مدخل للمدعي، واضح بقى أن هنا في مدخل للمدعي. هناك لم نطلب من المدعي إذنا عندما قلنا للمدعي عليه أخرج من دعواه، وهنا طلبنا إذن المدعي. إذن الأمر يدور على المدعي. يبقى اليمين أجيب أنا نعم، لأن اليمين حق للمدعي. غلط، كل هذا لازم غلط، أحلف لك أنه غلط. لأن اليمين حق للمدعي فقط، مش من لوازم القضية، حق للمدعي. خروج من القضية ليس من حق المدعي، ليس حقا خالصا للمدعي. هو خلاص أقام الدعوة، يبقى من حق المدعي عليه أن يخرج سواء طلب منه القاضي أو لم يطلب منه القاضي. لكن اليمين لا يذهب القاضي تلقائيا ويطلب من المدعي اليمين، بل هذا حق للمدعي. الفرق بينهما أنه حق المدعي، قد يستخدمه وقد لا يستخدمه، قد يطلبه وقد لا يطلبه. يبقى مرة أخرى، ولا يجوز القاضي أن يحلف المدعى عليه، وفي بعض النسخ ولا يستحلفه، أي لا يطلب منه الحلف، فالسين والتاء للطلب كما هو الأكثر، إلا بعد سؤال المدعي من القاضي أن يحلف المدعى عليه، أي إلا بعد طلب المدعي من القاضي تحليف المدعى عليه. فلو حلفه بدأ تفريع على مفهوم الإيه؟ المخالفة. فلو حلفه قبل طلب المدعي لم يعتد به. يعني إيه لم يعتد به؟ يعني يبقى لغو، لا ينبني عليه شيء، يحتاج مرة أخرى أن يطلب المدعي ثم يستحلفه استحلافا جديدا، يستأنف الاستحلاف، يستأنف الطلب، يستأنف. كذلك المدعى عليه يحلف من جديد. وكذا لو حلف المدعى عليه بعد طلب المدعي وقبل تحليف القاضي، مش بس ده، كمان مش بمجرد ما المدعي يأذن، ده لابد من القاضي كمان يطلب منه. يبقى المدعي يأذن ثم يطلب منه القاضي أن يحلف، فلا يحلف قبل إذن المدعي وقبل طلب القاضي. وكذا لو حلف المدعى عليه بعد طلب المدعي وقبل تحليف القاضي، يعني أيضا لا يعتد بذلك كما صرح به القاضي حسين. وعلم من كلام المصنف بالأولى أنه لا يجوز للقاضي الحكم على المدعى عليه قبل طلب المدعي منه الحكم عليه، وهو كذلك على الأصح في الروضة. أيضا مسألة فيها خلاف، الأصح من قول الأصحاب أنه لا يحكم إلا بعد طلب المدعي، لأنه يجوز لأن يرجع المدعي بعد حتى ما ينكر المدعى عليه أو يحلف اليمين، ممكن في أي لحظة من اللحظات حضرة المدعي ينسحب ويتراجع، فلا يحكم القاضي إلا بعد طلب المدعي منه الحكم. احكم بقى حضرة القاضي، يحكم القاضي. ولا يلقن القاضي خصما حجة، أي ولا يجوز أيضا. هنا لا على النهي الحقيقي. طبعا هي لا هنا نافية، لا هنا نافية، ولكنها في حكم الإيه؟ في حكم أنها لن ناهية، يعني كأنه ينهى القاضي، كأن الفقه ينهى القاضي، يعني خبر يرد به الإنشاء، كأنه ينهى القاضي عن أن يقول حجة، يلقن الخصم الحجة. ولا يلقن القاضي خصما حجة، خصما يعني من خصمين سواء كان المدعي أو المدعى عليه. أي لا يقول لكل من الخصمين قل كذا أو كذا. أما استفسار الخصم فجائز، أما استفسار أي الخصم هنا استفسار الخصم من باب إضافة المصدر إلى المفعول وإلى الفاعل. نرفع أيدينا. الله أكبر الله أكبر. استفسار الخصم، استفسار ده مصدر، استفسار مصدر، الخصم هنا مفعول ولا فاعل؟ بالضبط دي طبعا استفسار الخصم مصدر الى فاعله ولا مفعوله بعد الاذان ان شاء الله، بعد الاذان والصلاة. المصدر الى الى مفعوله. ما هو بيقول مفعول، انت عايز تقول مفعول ولا فاعل؟ موافق يعني؟ بس انا لما اسالك تريد تاخذ الجائزه يعني؟ في حد يريد ان يقول انها اضافه المصدر الى فاعله؟ كلكم موافقون على انه الى مفعوله صح؟ يعني استفسار القاضي الخصم، استفسار القاضي الخصم، يبقى لا يجوز له ان يلقنه الحجه لكن يجوز له ان يستفسره. كان يدعي شخص قتلا على شخص فيقول القاضي للمدعي استفسره، كان يقول القاضي للمدعي قتله عمدا او خطأ. طيب قال اي ولا يجوز للقاضي ان يلقن خصما من الخصمين حجة يستظهر بها على خصمه. لماذا لا يجوز؟ لاضراره بالخصم الاخر، وكالخصم الشاهد فلا يلقنه الشهادة كما جزم به في الروضة. لا يلقن القاضي الشاهد الشهادة كما جزم به النووي في الروضة، يعني قال إنها مسألة لا خلاف في عدم جوازها. وأما تعريفه كيفية أداء الشهادة فيجوز. يبقى يقول يجوز له أن يقول للشاهد ائت بلفظ أشهد، لابد أن يقول أشهد بكذا، ويأتي قبل المشهود عليه بعلى، ويأتي قبل المشهود له بالله، يبقى لا بأس أن يقول له ائتي بلفظ أشهد، ائتي باللام قبل المشهود له، ائتي بعلى قبل المشهود عليه، هذا كله يجوز أن يلقنه للشاهد، لكن لا يجوز أن يلقن الشاهد شيئا يضر بأحد الخصمين. مرة أخرى، وكالخصم الشاهد فلا يلقنه الشهادة كما جزم به في الروضة، وأما تعريفه كيفية أداء الشهادة فيجوز كما صححه القاضي أبو المكارم الروياني وأقره عليه في الروضة، خلافا للشرف الغزي في ادعائه المنع منه، فلعله انتقل نظره من منع التلقين إلى منع التعريف لكيفية أداء الشهادة. الغزي نسبة إلى غزة، وعندنا ابن قاسم الغزي أيضا نسبة إلى غزة، فغزة أخرجت العلماء، حررها الله من حصار الكفار والمسلمين معا، أي لا يقول لكل من الخصمين قل كذا وكذا، أي في حال الدعوى، أي لا يقول لكل من الخصمين قل كذا وكذا، أي في حال الدعوى. وأما التفهيم الآتي فقبل الشروع في الدعوى، هذا هو الفرق بينهما، ويندب له دعاؤهما إلى صلح يرجى، ويؤخر له الحكم يوما أو يومين برضاهما. يبقى ما دام الأمر ليس في مجلس القضاء لا بأس أن يتدخل بمحاولة الصلح بين الخصمين، بمحاولة تأجيل الخصومة إلى آخر ذلك مما هو من مكارم الأخلاق، كشأن أي شخص آخر يدعى إلى الصلح بين الناس، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح. إعراب الشح إيه يا سامح؟ ممتنع عن الكلام، صائم عن الكلام بمناسبة المولد النبوي الشريف. وأحضرت الأنفس الشح، إعراب الشح إيه؟ ما لا يتكلم أحد إلا بطلب مني لو سمحت. ممتنع عن الإجابة، أستاذة حبيبة، مفعول ثاني، أحسنت، شكر الله لك. وأحضرت الأنفس الشح، وإن صوت النساء يعني. طيب، أي لا يقول لكل من الخصمين قل كذا وكذا، أي في حال الدعوة. وأما التفهيم الآتي فقبل الشروع في الدعوة، هذا هو الفرق بينهما. ويندب له دعاؤهما إلى صلح يرجى، ويؤخر له الحكم يوما أو ما يومين برضاهما، بيشترط برضاهما. وأما استفسار الخصم، أي طلب تفسيره لدعواه غير المفصلة، فجائز. قتل عمدا ولا خطأان؟ لأن دعوة غير مفصلة، وقد عرفت أنه يشترط أن تكون الدعوة مفصلة قبل أن ينتقل المدعى عليه، من ضمن الشروط الستة التي تفصيلها، أول شرط تفصيلها. أما طلب تفسيره لدعواه غير المفصلة فجائز، أي فهو جائز. لماذا؟ لعدم إضراره بالخصم الآخر. كأن يدعي شخص قتلا على شخص، أي إجمالا، ده كلام مجمل، خطأ ولا عمد ولا شبه عمد، قال فهذه دعوة غير مفصلة، فيسن للقاضي استفصاله عنها. ولذلك قال الشارح فيقول القاضي للمدعي قتله عمدا أو خطأ، أي أو شبه عمد، والكلام على تقدير الهمزة كما هو ظاهر، قتله عمدا أو خطأ، استفهام بآلة استفهام واقعة، أقتله عمدا أو خطأ؟ الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. غدا لو سمحتم الساعة الثامنة والنصف والحاضر يبقى الغار إن شاء الله. الثامنة 8 الضبط لتحت.